لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. كنا نتكلم عن الولاء والبراء، وتكلمنا على أن من جملة الموالاة المحرمة للمشركين والموالاة المشروعة للمؤمنين التشبه بأهل الإيمان وأهل الخير، وعدم والنهي عن التشبه بالكفار، بل والقصد إلى مخالفتهم، وهو درجة أبلغ من مجرد النهي عن مشابهتهم. ذكرنا انه المرجع الاوفى في هذا الباب كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة اصحاب الجحيم، الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كنا وهنا في المرة السابقة على اثر هذا الكتاب على من جاء بعده، وركزنا على اثر هذا الكتاب على المدرسة التي يمثلون خصوم لابن تيمية. عندنا الفقهاء، فقهاء الامة عبر تاريخها من الناحية العقدية لم يخرجوا عن مدرستين، المدرسة السلفية ولا المدرسة الأشعرية الصوفية. ورموز هذه المدرسة الأشعرية الصوفية المتمذهبة كانوا في صدام عنيف مع ابن تيمية رحمه الله عشان الجانب العقدي وحتى الجانب الفقهي، هم معظمين جدا للأئمة الأربعة ويرون حرمة الخروج عن الأئمة الأربعة، يعني حتى لو حد ده كله فرع اللي احنا كنا بنحكي فيه في درس الأصول، من على انهم دول المجتهدين ومفيش مجتهدين غيرهم، فبيروا ان كل من جاء بعدهم حتى لو حصل اجتهاد جزئي هيبقى اقصاه ان يتخير من اقوال الأئمة الأربعة. فلو قال قول حتى وان كان هو بيحيي قول قال به بعض التابعين يعتبرونه خارج على ايه؟ اجماع الأئمة الأربعة. حتى ان احنا تعرضنا في الاصول لان في مذاهب بتقول ان من ان اجماع الأئمة الأربعة ايه؟ حج. فكان لابن تيمية اجتهادات خالف فيها الأئمة الأربعة، اشار في باب الطلاق. وسبحان الله الان المدارس التي عاد رموزها شيخ الإسلام وسعوا في سجنه حتى سجن بالفعل من أجل فتاوى الطلاق، هم اللي بيقولوا لما بيجوا يتكلموا على عمل قوانين أحوال الشخصية بيرجعوا المذهب إيه؟ شيخ الإسلام تيمية. وشيخ الإسلام تيمية يعني يقر بأن هذا خلاف مذهب الأئمة الأربعة، ولكن يقول أن له سلف في هذا، بل له توجيه في هذه المسألة، مش عم إيه نخوض فيها. المهم أن بنقول هذه المدرسة لم تترك شاردة ولا واردة، حتى مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول أفق الدليل لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يبقى لا يشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. المستثنى منه إيه؟ لا تشد الرحال إلى المساجد إلا إلى ثلاثة منها، ولا هو أعم من كده؟ لا تشد الرحال تعبدا لأي مكان إلا إلى إيه؟ ثلاثة مساجد. يبقى لا قبر نبي ولا أي شيء آخر، بدليل أن يعني الصحابة اللي كان المراجعة اللي تمت بين يد ذكر الحديث هو إيه؟ أن زيارة جبل الطور على وجه التعب. وبالتالي شيخ الإسلام بيقول نحن نشد الرحال إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النية يعني مسألة قلبية محض. احنا بنقول ليه مسافرين المدينة تعبدا؟ لان الشرع اتى باباحة ايه؟ فمشوا في مناكبها وكلوا من رزق. السفر لطلب الرزق مباح بالاجماع، لكن العبادة توقيفية. فاذا يشرع السفر الى المدينة لان فيها مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. طب ومن تواجد في المدينة يشرع له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، ويشرع له زيارة مسجد قباء، ويشرع له زيارة جبل أحد، ويشرع له زيارة قبور الصحابة رضي الله عنهم في البقيع. إذن المآل المسألة واحد، هو بس بيصحح لك النية عشان توافق هذا الحديث. أنت بتقول إيه اللي خلى سفر المدينة تعبدا مشروع؟ لأن فيها مكان يشرع السفر إليه، وهو مسجد الإيه؟ نزل. وبعدين كل الحاجات دي يعني يشرع زيارتها لمن كان في المدينة. شغبوا عليه تشغيب كبير وأنه يكره النبي صلى الله عليه وسلم وإنه. قلنا هاد دول بقى شوف عملوا إيه مع ما كلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. طب هو ليه ابن تيمية عمل مؤلف كعادة كل المسائل تبقى موجودة في مظنها في كتب التفسير وفي المسائل الفقهية؟ كويس. ده لما نرجع للسلف، وممكن تكون مش يعني مش مبوب لها باب ولا حاجة، نلاقي دي في تفسير قال تعالى والذين لا يشهدون الزور. قال ابن مسعود أعياد المشركين. نلاقي الحديث إن الله قد أبدلكم خيرا منهما يوم الفطر يوم الله يوم يجي الكلام عليه، حديث من تشبه بقوم فهو منه. نلاقي المسألة منفورة في مظانها من النصوص التي تحدثت عليه. طب نلاقيها في الفقه ولا ما نلاقيهاش؟ حسب سئل، وبالتالي مش ممكن ما نلاقيش مسائل كتير لأن كل الناس كانت ملتزمة كذا. شخص تيمية يعني الودع يعني كتير من المعاصرين الآن بيحتج بدليل وحج عليه. أنا سلام عاهد اليهود، طيب كويس عاهدهم، يعني كانوا عايشين في المدينة ما كانوش في حتة تانية، ولما عاهدهم نقل هذا العهد ونقل كل التعاملات، ومات ودرع مرهونة عند يهودي نقلت، واللي أجابهم إلى طعامهم نقلت. طب معقولة اللي كان بما تدعون ان من مكارم الاخلاق ومن معاني البر ومن معاني حسن العشرة ومن ان تهنئ الايه اهل الكتاب او حتى ساعات المشركين كلهم باعياده؟ لو الامر بهذه المثابة ما ينقلش ولا مرة. يبقى اذا دي القضية. المقصود ان المسألة يعني ما كانش كان كما يقول الشيخ سالم تيمية مع وجود هذا العهد ووجود المشركين في مدينته صلى الله عليه وسلم لم ينقل ولا حرف واحد في مشاركتهم في شيء من هديهم، بل ما نقول الايه العكس، حتى قالوا لا يريد هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعم الامين عشان الا ايه خالفنا فيه. فاذا ده اللي ممكن يفسر ان الاسئلة الفقهية ذاتها قليلة بس موجودة. يعني عندنا من اجوبة الامام احمد وغيره انه سئل عن ايه عن اشياء من هذا، لكن مش بالكثافة دي. جه بقى في عصر الضعف الصليبيين والتتار والباطنية والكلام ده كله، واضح ان الامر انتشر. ولما تيجي تقرا بعد كده كمان حتى في النهي الخسيس عن التشبه بآل الخميس للامام الذهبي هتلاقيه بقى يعني الامام ابن تيمية اكثر من الاستدلال، لكن الذهبي يعني كتر شويه في الجانب الوصفي الناس بتعمل ايه. فواضح انه في زمانه كان قارب في بعض الأحيان إن هذه الأعياد وكأنها أعياد للإيه؟ للمسلمين. ذلك الباطل لا تبتئس أيضا، يعني لما نقول لا تبتئس قد يظهر الباطل فترة ولكن بفضل الله عز وجل يعني يذهب ببيان الحق. فالمقصود هنا لما كثر هذا انزعج ابن تيمية، ولأنه كما يقول الشيخ علي جمعة ان ابن تيمية شديد الذكاء قوي الحفظ واسع الاطلاع، هو قال كده. لكن مالوش شيخ ده، يعني عشان كده مش هيعتبروه امام. ومع هذا بيقول حتى لما جه في مسائل الطلاق لقيناه قال حاجات مش في الائمه الاربعه، قلنا يمكن اراها في كتب من اللي ايه من اللي اتدمرت ايام التتار. يعني ابن تيميه عند الشيخ علي جمعه ما سابش حاجه غير واراها وفهمها، لانه ذكي جدا وايه وقوي الحفظ. فراح عمل لنا بقى الكتاب ده بهذه الصفات اللي هو اقر بيها ان هيك عن اللي هو نهى، يعني قعد يستعرض الادله من الكتاب والسنه، النصوص والاحاديث اللي قلنا بعد كده الغماري اختصرها في الاستنفار لغزو التشبه بالكفار، والالباني اختصرها ايضا في حجاب المراه المسلمه، يعني على كلام ايه ابن تيميه رحمه الله تعالى. فجاب لنا استقرا الادله من ذهنه كده، ايه الادله اللي في الشرع، واقرا اقتضاء الصراط المستقيم، يقول لك موقع ابن تيميه في العلم. عشان هو البعض كانت الغلو في ابن تيميه، اولا ده احنا بنقول ان هو دون الائمه الاربعه في الفقه مثلا، وما بنقولش في اكتر من اللي قاله الشيخ علي جمعه. تخيل انه رجل شديد الذكاء قوي الحفظ واسع الاطلاع، بس ضيف عليها بقى معظم لمنهج السلف. فبعد اطلاعه ده كله بيدافع عن ايه؟ عن ما ثبت عن السلف. يعني عنده قرأ، مش هو ابن المدرسة السلفية فقط لم يتعلم الا علومها، لا، ده هو اعطاه الله عز وجل هذه الملكات عشان يكون ووظفها رحمه الله في انه يخدم اللي جه بعده. ادي منهج السلف، وعشان ما تلفش كتير ادي كلام غيرهم، وادي نقاط الاختلاف. قالك قيس معيار علمه في قضية زي دي، قبل منه كانت موجودة متناثرة. نيجي نقول ما كانش فيه طبعا لا كمبيوتر ولا بحث ولا جوجل ولا شملة ولا غير شملة، استحضاره للأدلة من مظنها، اقرأ الكتاب كويس، استحضاره الكلام مش الأئمة الأربعة، المذاهب الأربعة. النهاردة بتيجي تراجع على ابن تيمية هو قايل لك قال فلان، بس طبعا ما كانش أياميهم بيقول لك الجزء والصفحة، تقعد تدور وتعمل عشان توصل للنقل اللي ابن تيمية قاله. واحد الدكتور عبد الكريم العقل، رسالة الدكتوراه بتاعته في تحقيق كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، يعني يبقى فيه رسالة دكتوراه في تتبع النصوص دي عشان يجيب لك دي موجودة هنا ودي موجودة هنا ودي موجودة هنا، ودي كلها كان بكتبها شخص ابن تيمية، يعني بيسرد الأدلة ويستحضر منه. فالراجل راح يعني بيقدم للأمة نصيحة، جمع الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء والإجماع اللي بعد كده ابن القيم بينقله في إحدى صور التشبه وهي التهنئة بالعيد، لكن هو نقل الإجماع. طبعا الإجماع ده ما كانش محتاج يعني كبير اطلاع، لأنه أي حد حتى في دلوقتي هيفتح كل كتب الفقه هيلاقي الشروط العمرية موجودة عند كل المذاهب. وزي ما قلنا المرة اللي فاتت، لو أن بين المسلمين وبين من يعيشون في بلاد المسلمين من أهل الكتاب أو من غيرهم عهودا خاصة الآن زي الدستور مثلا، نقول ده عهد غير عقد الذمة، ده مش هيلغي الإجماع الذي انعقد على أن عقد الذمة كان من شروطه ألا يظهروا شيئا من أعياده. طب ده عقد الذمة، يبقى بس كان إيه هو ده؟ كان كده تعنت بلا هدف؟ لا، هو عقد كل القضية ان عقد الذمة كان بيكفل لهم حقوق، ولكن مع التأكيد إن حقوق العبادة وحرية العقيدة التي منحت لهم بمعنى إنه يعني زي ما الناس بيقولوا بس برضو فسروها غلط، لكم دينكم ولا دين من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم العقل زي ما بيقول أنتوا اخترتوا الكفر، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. العجيبة احتج بالآية دي وبعد كده قالك بس ما همش كفار. طب أنت الآية اللي أنت احتجت بيها بتقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والآية الأخرى أنت احتجيت بها لكم دينكم ولي دين بتخاطب مين؟ يا أيها الكافرون. يبقى إزاي عايزني أطبقها ما أنا معاك بقول لكم دينكم ولي دين، ومعاك بقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب هو أراد واختار الكفر، قل له طيب خلاص هذا يكون داخل ما تملكه أنت في بيتك وفي دور عبادتك. الشروط بتقول كده، وده إجماع على لزومها من المذاهب. حتى لو الآن عملت عقد مختلف يبقى الإجماع ثابت ويبقى معناه، مش قلنا مش المقاصد أو المقصد، معناه إن مجتمع المسلمين لا يظهر فيه إلا التوحيد. أنت وبرضو الناس بتفهم الموضوع غلط، أن أقررت من يعيش معك على دين يعني إيه؟ اتفقت أنه هو اختار أن يكفر، مش أنك قلت أن دينه إيه؟ صح، وهو اختار والشرع بيقول لك نعم إذا اختار هذا فاتركه وما اختار لنفسه. لكن يبقى في نظام عام للمجتمع، النظام العام هو الشعائر الإسلامية والعادات الإسلامية والأداب الإسلامية. يبقى إذن ابن تيمية جمع لنا هنا في الكتاب ده الأدلة في هذا الباب، لأن بدأ يبقى الانحراف باين. لما جمع لنا أشتات الأقوال الفقهاء، جاب لنا كل الأدلة تقريبا من السنة اللي تتعلق بالموضوع، الآيات اللي لها علاقة بالموضوع كعادته تتفرع لما حول المسألة. ليه؟ لأن هو جزء من هديهم، هم ابتدعوه يعني في جزء كان مشروعا لهم ولم ينسخ زي ما هنتكلم، وجزء كان مشروع ثم نسخ، وجزء ايه لم يشرع لهم أصلا بل هم ابتدعوه. فده قاضوا يتكلم شوية على الايه على البدع وإنكار البدع حتى على الايه على المسلمين. فبقى في يعني الكتاب دوت في بعض قواعد البدعة بشكل جيد. اللي بنأكد عليه تاني، الكتاب لاقى قبول شديد حتى عند اللي طلعه على ابن تيمية كل يعني أو لم يتركوا شاردة ولا واردة إلا تعقبوا فيها، وأحيانا بالباطل أحيانا يقولوا ما لم يقله. وبنقول بلغ يعني طبعا الإمام الذهبي، وهو يعني ساعات يصنفه في مدرسة ابن تيمية وساعات لا، لكن هو معترف بإمامته عند الجميع. حتى كان له مؤلف، وده بقى البعض بينقل منه دلوقتي جزء في العمل بالسنة، وذكر من البدع الاحتفال بعيد المشركين. وبعدين جه في الآخر وبتكلم من فعلهم موافقة لهم، وأما من فعل هذا الاحتفال إرضاء للأطفال ونحو ذلك فليس كذلك، ليس كمن إيه كمن فعله موافقة لهم. أو قال وحق الجاهل أن يعلم. يبقى إذن ما فيش إقرار، هو بس بيقول ده درجة المخالفة إيه أقل ومحتاج يتعلم. ومع هذا خلاص لو اعتبرنا العبارة دي مجملة، ده هو له كتاب كامل يعني بقى بيدين هذه الإيه الظاهرة زي خضاء الصراط المستقيم بالضبط كده، أو يمكن أن تعتبره ملخصا له. وقلنا ماشى معانا الكلام ده لغاية العصر الحديث، لغاية ما الغمال عمل لنا الإيه الاستنفار لغزو التشبه بالكفر. احنا الجزء بتاع الأدلة اللي أوردها ابن تيمية رحمه الله فضلنا ناخدها بقلم الشيخ الألباني لأنها أسلس، وإن كان معظمها مستفاد أو لم يكن كلها مستفاد من اقتضاء الصراط المستقيم، لكن الجزء اللي اتكلم فيه على حديث من تشبه بقوم فهو منهم على اعتبار أنه هو كما يقول شيخ الإسلام تيمية هو صريح الدلالة في هذا الباب، هناخد موضوعين من كلام شيخ الإسلام على كتاب على حديث من تشبه بقوم فهو منهم، وقلنا أن الموضوعين دول حتى نقلهم الغماري عنه في الاستنفار لغزو التشبه بالكفار. الأول معنى الحديث الإجمالي، ثانيا التلخيص معنى الحديث الإجمالي، وبعد ما خلص المعنى الإجمالي جاب أدلة كتير جدا جزء تعتبر ده بقى حاجة زي القواعد كده. احنا قلنا القواعد حكم فقهي لكن فروعه ايه كتيرة، فممكن تقول النهي عن التشبه بالكفار ده قاعدة لان احنا جبنا لها 30 فرع زي ما درسنا مع ايه الامام الالباني رحمه الله، وزي ما قلنا هتلاقي ده بعيني عند الغمال رحمه الله، وهو هنلاقيه عند ابن تيمية. بعد ما ذكر الحديث راح جاب بقى كل الاحاديث الجزئيه التي تندرج تحته اللي احنا خدناها من كلام الشيخ الالباني رحمه الله، وبعد كده في الاخر رجع لخص لنا المساله، يبقى برضه دي قاعده تفصيليه لدرجات النهي، هو امتى النهي ده يكون كفر وامتى يكون معصيه وامتى ممكن يبقى مكروه فقط، ولان اولا ده جزء لضبط المساله وده بيضبط المسألة بين الإفراط والتفريط، لأن احنا قلنا باب الولاء والبراء عموما حلاقي ناس أي حاجة يدرجها في باب الولاء يقول إيه تبقى المخالفة فيها كفر، والبعض بيجي يحتج عليك بالمسائل اللي هي فيها أمر بمخالفة المشركين زي تغيير الشيب، وقال فيها كثير من الفقهاء بأنها مستحبة فقط، يقول لك يبقى الباب كله إيه مستحب. فالضبط ده كان مهم جدا. يقول هذا الحديث أقل أحواله، حديث من تشبه بقوم فهو منهم، يقول هذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. تمام، مش يقول المتشبه بهم بأي درجة تشبه كافر، لكن يقول ده الحديث ده من باب الذنب والزجر، ده مصنف ضمن حديث الوعيد، من غشنا فليس منا، اللي هي كل دي العلماء بيصنفوها ان دي احاديث وعيد سيقة مساق الزجر، ولكن لما ثبت لدينا ان بعض هذه الافعال ليست كفرا، من غشنا فليس منا، من حمل عليه السلاح فليس منا، من تشبه بقوم فهو منهم، فحملناها على أنها مبالغة في الزجر لكن أكيد تفيد الإيه التحريم، ولكنها سيقت في مساق ظاهر يفيد الكفر، والصحيح أنها تشمل الكفر وإيه وغيره بحسب الأحوال. أقول هذا الحديث أقل أحوالي أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهو نظير ما سنذكره. طبعا هو بيذكر الأدلة التفصيلية المندرجة تحت قاعدة النهي عن التشبه بالمشركين، حيذكر أدلة منها عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. يقول فقد يحمل هذا انه حشر معهم يوم القيامة على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر، يبقى هنقول حشر معهم فعليا يعني حشر في الدرك الأسفل من النار أو حشر في النار لا يخرج منها، يبقى ده تشبه بهم تشبها ايه مطلق. ليه فرقنا بين المطلق وغير المطلق؟ لأن ثابت لدينا صور ليست ايه كفر، يبقى دي صور محرم. قل فهذا قد يحمل على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاد ذلك، وقد يحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه. يبقى هنا هنحمله إما على أنه منهم فعليا، إذن لابد ساعتها نقول التشبه تشبها إيه؟ مطلقا. وإما هنقول منهم في القدر الذي شابههم فيه، إذن ما حكمه؟ نشوف هذا القدر الذي شابههم فيه إن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها. يقول فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا لها كان حكمه كذلك، إن كان كفرا فالمشابهة كفر، أو معصية فالمشابهة معصية، أو شعار لها فهي أيضا محرمة لغيرها. وبكل حال يقتضي تحريم التشبه بعلة كونه تشبها، يعني عشان ما يجيش حد يقول لا أصل المسألة هنا كانت في اللحية موضوع الفطرة، والمسألة في صبغ الشيب كانت موضوع النفاء التجمل، والمسألة لا، هو طالما ذكر التشبه يبقى هو ايه، اما انه علة تامة او انه جزء من العلة. ما ينفعش تقول ان الكتاب والسنة بيأتيك لفظ مشتق من معنى وتقول لا ده انا سأخرجه من ايه، من لا اثر له ونحو. نعم. يقول والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوا وهو نادر، كان في الواقع يقع في أزمنتنا للأسف، ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير. يبقى إيه كل ده منهي عنه، من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوا فهو عنده تبعية كبيرة جدا له، وده طبعا أعلى درجات النهي. ولو كان هذا الشيء كفر هيبقى إيه كفر، لكن لو هذا الشيء من شأنهم ولكن ليس كفريا ولكن هو متشوف لمتابعتهم عليه فيبقى كبيرة من أكبر الكبائر. يشمل أيضا من تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير. يبقى هنا في أخذ، الشرع سمى إيه تشبها أو نهى عنه، ده نهى عن ما هو أخف من هذا اللي هو إيه، أما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبه النظر من حيث المعنى اللغوي ما فيش أخذ عشان نقول إيه تشبه، ولكن هذه المشابهة التي حدثت اتفاقا ورد النهي عن بعضها. قال لك عشان كده بقول إيه، ولكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه. يبقى عندنا عشان كده هو ابن تيمية رحمه الله بيقول في موطن آخر ده في نهي عن التشبه، وكمان لتأكيد المعنى وترسيخ لدى المسلم في القصد إلى المخالفة اللي هو النوع اللي ده احنا وجدنا ان في شيء متفق من غير ما يكون احدنا اخذه عن الآخر، لا طب الشيء ده انت لك فيه مصلحة كمسلم، طب حاول تخلي هديك فيه مخالف لهدي الايه، حتى في العبادات زي ما قلنا في صوم ايه عاشوراء. يقول لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة الى التشبه، ولما فيه من المخالفة. يبقى عندنا حاجتين، النهي عن التشبه ويعني واشمل منها الامر بالقصد الى الايه المخالفة، كما امر بصبغ اللحى واحفاء الشوارب. هي الإنسان بيبيض شعر لحيته بدون فعل منه، تقول لي طب ما هو صبغ اللحى في معاني أخرى التجمل كما ذكرنا، علل في الحديث بإيه خالف المشركين. يبقى حتى ولو في علل أخرى يبقى لكن لابد أن نعمل العلة، نقول دي علة ودي علة ودي علة مستقلة ودي علة إيه مستقل. يقول مع أنه صلى الله عليه وسلم قال مع أن قوله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود دليل أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا. يبقى هو ما هو بحثنا مسألة الترك هل يسمى فعلا أم لا مش كده، والرجع أنه يسمى فعل. يعني هو لم يتشبه نعم، لكن بعد ما وجد الشيب عنده هو كده ممتنع من التغيير مبقي على التشبه. يقول وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقي، يعني النهي عن هذا يبقى تنبيه بالأدنى على الايه الأعلى. وقد روي في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التشبه بالأعاجم وقال من تشبه بقوم فهو منهم، ذكره القاضي أبو يعلى. وبيحتج غير واحد من العلماء على كراهية أشياء من زي غير المسلمين، فهنا ذكر أشياء حتى مش منصوص عليها، أنواع من الأحذية ونحو ذلك لما كانت مشهور أنها من يعني أحذية قوم ما من اليهود أو النصارى أو من غيرهم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ونهى الصحابة والأئمة من بعده عنها. وجاب يعني نقول كثيرة في هذه الجزئية. وبعدين بينطلق شيخ الإسلام من هذا في ذكر أدلة جزئية كتير يعني بتعضد هذا الأصل وتنبع منه. فقال النصوص اللي احنا قلنا خدنا معظمها قبل كده فلن نعيدها. بيقول لنا بقى في فصل بعد ما ذكر أدلة كتير معضدة لهذا الحديث، وقد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار، الكتاب والسنة والإيه والإجماع والآثار والاعتبار كمان في النظر، يعني ما دل على أن التشبه بهم في الجملة منهي عنه وأن مخالفتهم في هديهم مشروع إما إجابا وإما استحبابا بحسب المواضع. وقد تقدم بيان أن ما أمر به من مخالفتهم مشروع سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أو لم يقصد، وكذلك ما نهي عنه من مشابهتهم يعم ما إذا قصدت مشابهتهم أو لم تقصد. فإن عامة هذه الأعمال الصلاة وقت طلوع الشمس وقت غروبها وترك الشيب لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها، وفيها ما لا يتصور فيه قصد المشابهة كبياض الشعر وطول الشارب ونحو ذلك. يقول ثم أعلم أن أعمالهم ثلاثة أقسام، أعمالهم ثلاثة أقسام: قسم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم أو لا يعلم أنه كان مشروعا لهم ولكنهم يفعلونه الآن، وهو طالما مشروع في ديننا يبقى حق وهم بيعملوا، غالب الظن هو مشروع في ديننا وهم بيعملوا يبقى كان مشروع فيه، بس ممكن يكون عندنا معلومة أكيدة أنه كان مشروع لهم وممكن يبقى فقط أنه حق عندنا وهم إيه يفعلونه، ده قسم. وقسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن، وقسم لم يكن مشروعا بحال وإنما هم أحدثوا. يبقى إيه ثلاث أقسام أشدهم إيه الأخير طبعا. وهذه الأقسام الثلاثة أو طبعا الأدق يقول وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة، لو عايز يكلمنا على قد حالنا ما بنيجي ترسم بقى التفريع هتعمل ثلاث ايه ثلاث اقسام، وتحت كل قسم تعمل تفريعه الثلاثه اللي هيقولهم تحت القسم الأول ثم الثاني ثم الايه الثالث. وهذه الأقسام الثلاثة إما أن تكون في العبادات المحضة، وإما أن تكون في العادات المحضة وهي الآداب، وإما أن تجمع العبادات والعادات. فهذه تسعة أقسام، حصل ضرب ثلاثة في ثلاثة. أنا استمت بالمعيار الأول بدرجة مشروعية الفعل ثلاثة أقسام، المعيار الثاني هو عادة ولا عبادة ولا أمر وسط بينهما ثلاثة أقسام. كل قسم من التقسيم الأول لازم يتفرع إلى إيه؟ إلى الثلاثة، يبقى المجموع كام؟ ثلاثة في ثلاثة بتسعة. قل فأما القسم الأول وهو ما كان مشروعا في الشريعتين أو كما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه، فهذا كصوم عاشوراء. صوم عاشوراء عند يعني المنصف دليل يحسم المسألة، ده شيء احنا تأكدنا المحق عنده مش بسؤال السلام لهم زي ما قلنا قبل كده وإجابتهم ان هذا يوم نجى الله في موسى، لا بقول السلام ايه انا اولى باخي موسى منه، ووافقهم النبي صلى الله عليه وسلم في فترة كمان، ده ايه في اول التشريع، وبعدين استقرت القاعدة الكلية بمشروعية مخالفة المشركين، والقاعدة دي كانت من الوضوح لدرجة ايه ان الصحابة يستشكلوا ما لهذا الحكم خارج عن هذه القاعدة. ضيف ده عندك المثال ده، ضيفه بقى للي احنا قلناه قبل كده في ان هو لما انصر اخاك ظالما او مظلوما، فقالوا يا رسول الله انصره ان كان مظلوما فكيف اذا كان ايه ظالما، وحديث حفصة رضي الله عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل ايه احد من بايع تحت الشجرة النار، قالت بلى، اي بلى ايه يدخلون، فاكرين القصة ديت قلناها في ان الصحابة ما كانوش بيحشوا يعني رؤوسهم بامور تبدو متناقضة، يقولك شغلهم الجهاد، الاشاعرة وغيرهم لما بيجوا بقى يقولوا تأويلات لم يأتي بها السلف، وانتوا كده خالفتوا منهج السلف، لا لا احنا على منهج السلف، بس هم في حاجات كده كانت غامضة او مشكلة او متعارضة احنا جايين نزيل التعارض، دول طب السلف امنوا بها ازاي وهي متعارضة؟ لا هم ما خدوش بالهم بالتعارض، كانوا مشغولين بالجهاد. الان بقى التعارض ده باين وظاهر، ولو تركناه الفلاسفة هيقولوا لنا دينكم متناقض، فهتيجوا معانا لتأويلاتنا يتلتزم التناقض وتخلوا الناس تكفر. لا لا، الصحابة ما كان ظاهره التناقض سألوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا لا ظالما دي لازم لها ايه معنى غير المتبادر الى الذهن، سألوا عنه. حفصة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل احد النار ممن بايع تحت الشجر، فقالت بلى بلى يدخلون، فنهرها النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال هنا ما كانش بنفس صيغة ايه يا رسول الله ننصره ان كان مظلوما فكيف اذا كان ظالما، كانت اجود تقول نفس الصيغة دي، لكن المعنى العام هي سألت. فلما نهرها النبي صلى الله عليه وسلم هي برضو لازم تفهم، لازم مش هينفع تملأ عقلها باشياء هي شايفه انها متناقضه، لا ولا تعتقد ان الشرع متناقض، هي عايزه مثلا ايه يشرح لها. قالت الم يقل الم يقل الله تعالى وان منكم الا والدها، يبقى كده عموم الايه فاهم العموم، وان عموم الايه يشمل حتى اللي بايعوا ايه تحت الشر. فقال لها الاسلام الم يقل الله ثم ننجي الذين اتقوا، يبقى إذن انه لا يدخلون، ما عرفنا كده بقى انه لا يدخلون يعني لا يسقطون من على الصراط، وان كل الناس هيمروا من على الصراط حتى المبشرين بالجنة، يبقى والتأم الامر هنا بقى اعملوا القاعدة الكلية كمان، يعني مش نص معارض لنص، ده قاعدة كلية مستفادة من مجموع جزئيات، قالوا الجزئية دي مالها؟ قالوا يا رسول الله انه يوم تعظمه اليهود، قال لا وسبحان الله من اراد الله تبارك وتعالى ان التغيير ده يكون الصحابة هم اللي سألوا مش النسلم هو اللي ايه اللي ابتدرهم. يوم الدرس يوصل لنا ده الموضوع كان ايه واضح تماما. قال يقول فهذا كصوم يوم عاشوراء كان مشروعا له، ومع هذا شرعت المخالفة في الايه في الصفة او كأصل الصلاة والصيام. فها هنا تقع المخالفة في صفة ذلك العمل، كما سن لنا صوم التسعاء وعاشوراء، وكما أمرنا بتعجيل الفطور والمغرب مخالفة لأهل الكتاب، وبتأخير السحور مخالفة لأهل الكتاب، وكما أمرنا بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود، وهذا كثير. يعني نماذج كثيرة شرع فيها زيادة الصف. يبقى ده القسم الأول. بس القسم الأول هيبقى في عبادات وعادات وأمور تجمع الإيه؟ العادة والعبادة. والقسم الثاني كذلك، والثالث كذلك. قال وكذلك في العادات، قال صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، وسنة توجيه قبور المسلمين إلى القبلة إلى الكعبة تمييزا لها عن قبور الكفار. ليه صنف ده عادات؟ قال فإن أصل الدفن من الأمور المشروعة في الأمور العادية، ثم اختلفت الشرائع في صفاته، وهو أيضا فيه عبادات. ولباس النعل في الصلاة في عبادة، ونزع النعل في الصلاة شريعة كانت لموسى. ده يعني ثم شرع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وضعت عن الناس وعن من آمن من أهل الكتاب أو من انتفع بالشريعة دخل فيها الأثار والأغلال التي كانت إيه. فكان من التيسير أنه لا يجب نزع النعل، وإنما إذا احتاج الإنسان أن يصلي فيه وهو على طهارة، القضية أن يكون إيه طاهرا. وكذلك اعتزال الحيض يقال أنه شريعة كانت لموسى، ونحو ذلك من الشرائع التي جمعناهم في أصلها وخالفناهم في وصفها. القسم الثاني ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية كالسبت أو يعني هنا خد بالك ده السبت ده العيد الأسبوعي، وهو أقل من إيه من العيد الإيه السنوي في كل عام. يعني هو عيد لكن يعني برضو النهي عنه لما تيجي تقيس عليه الأعياد السنوية يبقى بتنبيه بالأدنى على الأعلى. ونحن نعلم أن السبت كان مشروعا ثم إيه نسخ بخلاف ما أحدثوا من أعياد مرتبطة بعقائد. كل ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية كالسبت أو إجاب صلاة أو صوم، ولا يخفى النهي عن موافقتهم في هذا سواء كان واجبا عليهم فيكون عبادة أو محرما عليهم فيتعلق بالعادات. فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك، وكذلك ما كان مركبا منهما وهي الأعياد التي كانت مشروعة لهم، فإن العيد المشروع يجمع عبادة وهو ما فيه من صلاة أو ذكر أو صدقة أو نسك، ويجمع عادة وهو ما يفعل فيه من التوسع في الطعام واللباس ونحوها، أو ما يتبع ذلك من ترك الأعمال واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب ونحو ذلك. قل وما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواظبة أو المعتادة، يعني لأن الناس عادة تترك أعمالها يعني أو شيء منها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما زجر أبو بكر رضي الله عنه الجويرتين عن الغناء في بيته قال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا. وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. فالأعياد المشروع يشرع فيها وجوبا أو استحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيره، ويباح فيها أو يستحب أو يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها كذلك. ولهذا وجب فطر العيدين وقرن بالصلاة في أحدهما الصدقة وقرن بها في الآخر الذبح. العيدين كل عيد فيه صلاة وبالإضافة للصلاة عبادة يكون فيها إحسان إلى الناس، مرة صدقة الفطر ومرة الأضحية.